قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 23 من 40 النووي للإمام النووي الشافعي رحمه الله، قال عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول: كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى القلوب من غير استئذان، ما يحتاج ولا تفكير ولا تتعب نفسك ولا تجهد نفسك، مباشرة يتسلل الكلام إلى القلب، والله كيفك. فسبحان الله، الآن من تقرأ هذا الكلام والله يتسلل إلى القلب، مو كيفك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جملة من المسائل. أول شيء قال: الطهور شطر الإيمان. الشطر هو النصف، فالطهور شطر الإيمان أي نصفه. ولذلك يقولون: الإيمان تخلية والتحلية. التخلية تكون بالطهور، والتحلية فعل الطاعات. هذا جل حديث، هذا سياق بتخلية وبتحلية، وبعد نوب أقول جملة منها رح تجي: تنزيه وحمد. عجيب. إذن فوجه كون الطهور شطر الإيمان أن الإيمان إما فعل واجب أو إيش؟ ترك. ترك محرم، فالترك تطهر والفعل إيجاد، تخلية تحلية. ومعنى شطر الإيمان قال بعض أهل العلم: التخلي عن الشرك. هذا الأصل، التخلي عن الشرك، لأن الشرك بالله نجاسة. ولذلك يقول الله عز وجل عن وصف المشركين: إنما المشركون نجس. نجس، فهم إيش؟ وقعوا في هذه النجاسة. أما أهل الإيمان فأول شيء عندهم شنو هو؟ تخلية، طهارة من النجاسة، تحلية بالإيمان. الإيمان فعل واجب أو ترك محرم. وقالوا شطر الإيمان هو طهور المسلم عند وضوئه، أنه يتطهر ويأتي إلى الصلاة متطهر، ولكن الأول أبلغ. ما هو الأبلغ؟ الأبلغ الأعظم هو التخلي عن نجاسة الشرك. صحيح عندنا طهارة ظاهرة وطهارة قلبية، طهارة القلب مقدمة على طهارة الظاهر. كم من إنسان متطهر في الظاهر ونظيف، ولكن قلبه أسود، مرباة مثل الليل المظلم بالشرك والكفر والنفاق والمعاصي والظلم. وما هي فائدته أنه متطهر؟ هو لابس أجمل الثياب ومتعطر بأحسن طيب، هذا كله ما ينفع. أعظم شيء كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعتنون به طهارة القلب، أعظم شيء. فلذلك هذا هو شطر الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. يعني قول القائل الحمد لله هاي تملأ الميزان. ما هو الميزان؟ ميزان له كفتان، ماذا يوزن به؟ يوزن به العبد ويوزن به عمله، كما قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. واطلعوا هذه الحبة الخردل ستأتي يوم القيامة وكفى بنا حاسبين. قال: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. كلمة سبحان يقولون عنها هي مصدر، وسبحوا سبحانه يعني فيها تنزيه لله عز وجل عن كل نقص معين. من تقول سبحان الله يعني أنت تنزه الله عما لا يليق به جل وعلا من صفات النقص والعيب اللي الله عز وجل نفاه عن نفسه، مثل السنة لا تأخذه سنة، والنوم ولا نوم، الظلم ولا يظلم ربك أحدا، الخيانة لا. ولذلك الله قال: ويريد خيانتك من قبل ويريد خيانتك فقد خان الله من قبل. فعن كلمة ما قال خانه، ليش؟ صفة نقص، الله متنزه عن النقص، صفاته كلها كمال نعوت نعوت جلال وجمال سبحانه وتعالى. فلذلك أنت تنزه الله وتقول سبحان الله، تنزهه عن كل وصف لا يليق به سبحانه وتعالى. فلذلك قال: وسبحان الله والحمد لله. شوف كلمة الحمد هي وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، تصف المحمود الذي تحمده بالكمال وعدم النقص. في البداية سبحان الله تنزيل، والحمد لله وصف محمود بالكمال مع المحبة والتعظيم لله سبحانه وتعالى. بس طالع عندنا سبحان الله تنزيل والحمد لله أن تصف أن تحمده بالكمال مع محبته جل وعلا وإيش وتعظيمه. قال: تملأ أم تملأان أو تملأ، قولوا شك الراوي تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. تصور شكت بين السماء والأرض، أنت تصور الآن أنت هاي السماء أصلا ما تراها زين، هذه سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. ما هو عظم هذه الكلمة؟ إذن لربما إنسان يتثاقل يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قالوا سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. سبحان الله، هي لذلك قالوا مسافة لا يعلمها إلا الله عز وجل. قال: والصلاة نور. الصلاة المقصود بها الفريضة والنافلة، نور في القلب، نور في الوجه، نور في القبر، نور يوم القيامة، كل نور. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني وين الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فإذا الصلاة شو صف النبي صلى الله عليه وسلم؟ نور نور. بعدين قال والصدقة برهان. الصدقة أن تبذل المال لمحتاجيه، تتقرب إلى الله عز وجل بهذه الأموال اللي تتصدق بها. لكن برهان هذا دليل على صدق إيمان المتصدق، برهان. فإذا الصدقة برهان. قال النبي صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء. شوف وصف الصلاة شنهي؟ نور. والصبر ضياء. الضياء شوف الضياء فيه حرارة. الضياء مثل ضوء الإيش؟ الشمس. ولذلك قال والصبر ضياء، لأن الصبر أن تحبس النفس عن التسخط والشكوى لغير الله عز وجل. ويقولون أهل العلم الصبر على كم مرتبة؟ ثلاث مراتب: صبر على فعل الطاعات، وصبر عن فعل المعاصي، وصبر على أقدار الله المؤلمة. الطاعات تحتاج إلى صبر لو ما تحتاج إلى صبر؟ تحتاج صبر. ذات كثير من الناس يصلي كم يوم ويبطل. ليش؟ ما عنده صبر، ما عنده صبر على فعل الطاعات. تمام. ولذلك الله عز وجل قال وأمر أهلك بالصلاة ويا أيها الذين آمنوا استعينوا والصلاة. فأمر الله عز وجل بالصبر، صبر على الطاعة، صبر عن فعل معصية مثل يوسف عليه الصلاة والسلام. صبر، وإلا قال ولقد همت به وهم به لولا أن رأى برهان ربه، فصبر عن فعل المعصية. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني خاف الله. صبر عن فعل المعصية، صبر على أقدار الله المؤلمة، هذه تحتاج إلى إلى إلى صبر ومصابرة ومجاهدة. لذلك يقول الإمام ابن القيم الله عز وجل قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كم صفة ذكر الله؟ ثلاثة. ما تجدها هذه، ما تجد مثل هذه إلا عند أهل الصبر على المصائب، خاصة مثل مصيبة الموت. مصيبة الموت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة تولول ويعلي صوتها عند القبر، قال يا أمة الله اتق الله واصبري. قالت اذهب عني لم تصب بمثل مصابي. فقالوا لها أتعرفين من هذا؟ قالت لا. قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهبت تحتفظ منه، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأولئك عليهم صلوات من ربهم. من الذي يصلي عليه على الصابرين؟ أولئك عليهم صلوات. وإذا صلى الله عليك يثني عليك بالملأ الأعلى عند الملائكة، بالملأ الأعلى يذكر على يثني على الصابرين. أولئك عليهم صلوات من ربهم وبعدين ورحمة، أي أنهم من المرحومين رحمة. وإيش؟ وأولئك هم المهتدون، أي أن الله جل وعلا قد هداهم إلى الحق والصراط المستقيم. هذا كلها للصابرين. صبر إيش؟ على أقدار الله المهم. وذلك قالوا الصبر ضياء. ولم يقل نور، لكن الصلاح قال نور. شوف الله عز وجل قال وجعل الشمس ضياء، ما قال نورا. ضياء ليش؟ لأن بها حرارة. الصبر إيش؟ الصبر يعني صبر يعني أن تصبر حرارة، يعني أنت نفسك تدفعك إلى شيء أنت تصبر، هاي تحتاج إلى مجاهدة. ولذلك قال والقرآن حجة لك، أو النبي صلى الله عليه وسلم قال والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. شلون يكون حجة لي؟ أول شيء القرآن هو كلام الله عز وجل حقيقة، تكلم به بحرف وصوت، وسمعه جبريل من رب العالمين جل وعلا، وبلغه جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه من جبريل. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله عز وجل وكلمه ليس بينه وبينه واسطة، ومتى؟ بالمعراج، كما قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فإذا قمت بالقرآن وعملت به في القرآن ودعوت إليه في القرآن حج لك. أما إذا تركت العمل بالقرآن وهجرت القرآن لم تعمل بالقرآن ولم تدعو فالقرآن إيش؟ حج عليك، حج عليك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كل الناس يغدو، كل الناس هم صائرون إلى الله، كل الناس سيتموت وتذهب. قال فبائع نفسه، الذي يبيع نفسه إما أن يبيعها من أجل تجارة رابحة، قال فمعتقها أي سوف يعتق من النار، أو موبقها في النار، فإما أن تعتق أما أن توبق، هل في شيء في الوسط؟ لا شيء. فأنت نفسك لابد أنه ستذهب، فإما أن تعتق هذه النفس أو إيش؟ أو توبقها. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.